يقول كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الإيمان وقوله يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان. الحديث الثاني قوله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة إيمان. وحينئذ لا اختلاف بينهم، يدخل أما النار ويعذب فيها ثم يرد إلى الجنة. ومعنى لا يدخل الجنة أما يعني على وجه الوعيد له على فعله وأنه مستحق بذلك الإيمان من الجنة. وأما النميمة فهي كبيرة كسائر الكبائر، يدخل النار ثم يخرج منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.